شرح أبواب الصيام المنتقاة من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين لمؤلفه العلامة الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. أبواب نافعة اشتملت على جملة من أحاديث الصيام المروية من كلام خير البرية، احتوت جملة من فضائل الصيام وأحكامه وآدابه. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى. مع الدرس الثاني. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال الحافظ النووي رحمه الله رحمة واسعة: باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها. بعد أن انتهينا من الأبواب السابقة فيما يتعلق بباب قيام رمضان وفضل ليلة القدر وما يتعلق بالسواك وخصال الفطرة، عقد بابا في تأكيد وجوب الزكاة، ويناسب عقد هذا الباب فيما يتعلق بالصيام، ذلك لأن كثيرا من الناس يجعل توقيتا لإخراج زكاته في رمضان، ولأن هناك باب في الزكاة يتعلق بهذا الشهر وهو باب زكاة الفطر، باب زكاة الفطر وهي ما تخرج في آخر الشهر، فناسب أن يعقد هذا الباب. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام ومن مبانيه العظام، وشرعها الله سبحانه وتعالى لفوائد كثيرة. من تلك الفوائد أنها تكمل إسلام الإنسان، تكمل إسلامه، إنه إذا أدى الزكاة الواجبة عليه، إن كان عليه زكاة، فإنه قد أدى وأكمل مباني الإسلام مع غيرها من المباني. وكذلك من فوائدها ومن ثمراتها أنها تبعد الإنسان عن البخل، لأن الإنسان بطبيعته متعلق بالدنيا وشغوف بها وحريص عليها، فتأتي هذه الزكاة لتبعد شيء من هذا التعلق وتعود الإنسان على أن يقدم أمر الآخرة والمطلوب منه من ربه سبحانه وتعالى. ولأن البخل داء عظيم، وأشد ما يبخل الإنسان أن يبخل على نفسه، أشد من أن يبخل على غيره، وأعظم ما يبخل به الإنسان على نفسه أن يبخل على نفسه بالحسنات، فإن هذا خسران عظيم. قال الله جل وعلا: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الذي يقيه الله سبحانه وتعالى البخل على نفسه فهذا بلا شك من أسباب الفلاح والنجاح. إذن الحرص على أداء هذه الشعيرة أمر لازم، أمر لازم. وقال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. وكثيرا ما يقرن الله سبحانه وتعالى بين الصلاة والزكاة لعظيم أهميتها ولمنزلة الزكاة. قال: وقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وهذا فيه دليل على أن الزكاة يطلق عليها اسم الصدقة، خذ من أموالهم صدقة، الصدقة الواجبة هي الزكاة، وأما نافلة الصدقة فهو أمر مستحب، ولكن أمر جاء الشارع بالحث عليه، وبالحظ عليه. من فوائد الزكاة أنها تجبر قلوب الفقراء وتبين محاسن الإسلام في التكافل بين أبناء المسلمين، وأن أهل الزكاة لو أدوا زكاتهم ما احتاج فقير. ومن فوائد الزكاة والصدقة عموما أنها تطفئ غضب الرب جل وعلا، لذلك جاء في الحديث صدقة السر تطفئ غضب الرب، وهذا دليل على فضلها وعلى منزلتها فهذه الصدقة، فكيف بالواجبة؟ قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. اتفق عليه. الحديث هذا في دلالة واضحة على أن الإسلام بني على خمس أركان، وهي ما وردت في الحديث. والحصر في هذه الخمس، لأن العبادات التي نتقرب بها إلى الله جل وعلا إما أن تكون قولية هي الشهادتان، وإما أن تكون غير قولية وتنقسم إلى قسمين: تركية وفعلية. والتركية هي الصيام، يترك الطعام ويترك الشراب ويترك الشهوة، أو تكون فعلية، وهذه الفعلية تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون مالية وهي الزكاة، أو تكون بدنية وهي الصلاة، أو تكون مالية وبدنية وهي الحج. إذن العبادات إما قولية وهي الشهادتين، أو فعلية أو غير قولية وهي إما فعلية أو تركية، والتركية مثل الصيام، والفعلية ما يكون بدني أو مالي، والبدني كالصلاة، والمالي كالزكاة، أو ما يجمع بين البدني والمالي وهو الحج. وهل يخرج الإنسان من الدين إذا ترك أمر الزكاة كما هو حاصل في الخلاف في أمر الصلاة؟ فإن الصلاة كما هو معلوم من تركها جحودا لها فهو كافر، وأما من تركها متهاونا فخلاف بين العلماء وهو خلاف معتبر. وتارك الزكاة لا يكفر إلا إذا جحدها، لأنه أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. ثم ذكر حديث طلحة قال: وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس. جاء في بعض الروايات أنه ضمام بن ثعلبة. قال: نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، يعني نسمع دوي الصوت، هناك صوت لكن ما ندري، ما فهمنا، ما عرفنا ماذا يقول، ماذا يتكلم. قال: حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، يعني يسأل عن شرائع الإسلام وليس عن مبانيه، فالمبانيه ما سبق الخمسة، وإنما ما يجب عليه في يومه وليلته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، إلا أن تتطوع. طيب، غير هذه الصلاة هل هناك صلوات واجبة؟ نعم، هناك صلوات واجبة كصلاة العيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن، حتى الحيض يخرجن يشهدن الخير ويعتزلن المصلى، وهذا دليل على وجوبها. فإذا قوله إلا أن تتطوع، هذا المقصود به ما ليس لها سبب عارض. ولذلك قال بعض أهل العلم بأن تحية المسجد واجبة، وفي المسألة خلاف، والصحيح أنها سنة مؤكدة. واستدل من قال بالوجوب بحديث أبي قتادة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. يعني ليس هناك من الصيام ما هو واجب إلا شهر رمضان. وقد يجب الصيام على إنسان أوجب على نفسه الصيام في نذر، يكون واجبا، إذن هذا له سبب. وإلا في الأصل أنه لا يجب إلا صوم رمضان. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وهناك أمر غير الزكاة في إخراج المال قد يكون واجبا، كالنفقة، وجوب النفقة على الزوجة وعلى الأولاد، فهذا أمر واجب. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، يعني لسهولة شرائع الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. أفلح إن صدق، يعني إن فعل ما يجب عليه من هذه الأمور فقد أفلح. وأفلح وكلمة فلاح، قال أهل العربية، هي أجمع كلمة للخير. أجمع كلمة للخير كلمة فلاح. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن، فقال: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله. وهذا فيه بيان الأمر بالتوحيد والبدء بالتوحيد، وكل دعوة بدأت في التوحيد فهي دعوة صحيحة توافق دعوة الأنبياء. ما من نبي أرسله الله سبحانه وتعالى إلا وهو يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأي دعوة تقوم وتبتدئ على غير هذا المنهج فهي دعوة ضعيفة، ناقصة، مخالفة. دعوة إلى القتال، دعوة إلى الحكم، دعوة إلى السياسة، دعوة إلى، ليست بدعوات الأنبياء. دعوات الأنبياء لإقامة دين الله سبحانه وتعالى، إقامة توحيده. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى أهل اليمن غير مسلمين في ذاك الوقت، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله، في رواية: إلى أن يوحدوا الله. فهذا يدل على عظيم منزلة التوحيد. قال: فإنهم أطاعوا لك، قبلوا التوحيد، دخلوا في الإسلام، وهذا هو الأمر الأساس. لأن أي عمل صالح بغير إسلام لا يقبل من الناس، لا يقبل، يجازى عليه صاحبه في الدنيا، أما في الآخرة فما له من نصيب. شرط قبول الأعمال الإسلام. قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم. افترض عليهم صدقة، هذا أيضا في تسمية الزكاة بالصدقة، أي زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ومن هذا استنبط أهل العلم أن الأصل أن زكاة البلد الواحد تؤخذ من أغنيائه وترد إلى فقرائه، ولا يخرج إلى بلد آخر إلا لحاجة، كأن لا يوجد في هذا البلد فقير أو لا يوجد لها من يعطى فينتقل إلى البلاد الأخرى، أو كان في البلاد الأخرى من هو أشد حاجة في بلاد الإسلام. هذه الأحاديث كلها تدل على قضية الزكاة ووجوب إخراج الزكاة، وهذا ما ينبغي الحرص عليه. والزكاة التي تخرج تكون في الذهب، فضة، في النقدين، أو تكون في عروض التجارة، وتكون في الأنعام، وتكون في الزروع والثمار المنصوص عليها في الشرع. والواجب في هذا كله أن تبلغ النصاب وأن يحول عليها الحول، إلا في زكاة الزروع والثمار. الله جل وعلا قال: فآتوا حقه، وآتوا حقه يوم حصاده، ولا ينتظر إلى حولان الحول، حولان الحول أن يمر عام، والعام عام هجري، هو الذي عليه تبنى الأحكام الشرعية فيما يتعلق بالشهور، وليس الأشهر أو الأعوام غير الهجرية. فيحرص على أن يعرف بلوغ النصاب فيؤدي زكاة المال. بلوغ النصاب في الذهب 85 درهم، بلوغ النصاب في الفضة 595 درهم، وينظر في ماله إن بلغ حد النصاب، وهو نصاب الذهب على الراجح على خلاف بين أهل العلم، فيزكي. ونحن نقول لأهل، لمن وجب عليه الزكاة ويجد في نفسه من التردد في إخراج هذه الزكاة: أولا، المال الذي يخرج من الزكاة مال يسير جدا، هذا المال اجعله 40 جزءا، جزء واحد هو الزكاة فقط، وتسعة وثلاثون جزءا هذه لك، ما يؤخذ منك منها شيء، جزء واحد من 40. والأمر الثاني أن الله جل وعلا غني عن حاجة عن زكاتنا، وإنما هو نفع لنا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، هي زكاة لنا نحن وبركة لنا نحن، الله جل وعلا لا يناله منها شيء. فلا بد أن تخرج هذه الزكاة طيبة بها نفسك، وأنت في شوق لذلك، وفي رغبة، وفي طاعة، وفي إقبال على ذلك، ويجتنب الناس التحايل على الزكاة. بعض الناس عنده أموال، فإذا قرب وقت الزكاة ربما ذهب يشتري بها عقار، ويشتري بها أرض، أو يوزعها، أو نحو ذلك، حتى يهرب من أداء الزكاة. هذه حيل باطلة لا تجوز. إذا كان الإنسان يؤدي زكاة ماله وهو يسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه، وما يدري، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة ألا يتقبل منهم العمل، فكيف بالذي يهرب ويتحايل ويتلاعب حتى لا يؤدي زكاة المال؟ هذا المال مال الله، أنت ولدت من بطن أمك لا تملك شيء، أعطاك الله ومكن لك ويسر لك أبواب الرزق، فالواجب عليك أن تأتمر بأمر الله سبحانه وتعالى، لا أن تتحايل على هذه الفريضة. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصبوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. متفق عليه. وهذا الحديث كذلك يدل على وجوب الزكاة، وأن لا يقبل من الإنسان المسلم أن يمنع الزكاة، بل يجب عليه ذلك، وللإمام أن يقاتله على ذلك إذا امتنع من أداء هذه الفريضة، يجب عليه أن يؤديها، فإن امتنع من ذلك وجب على، أو كان للإمام أن يقاتله عليها كما فعل أبو بكر رضي الله عنه كما سيأتي معنا. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، كان أبو بكر خليفة وكفر من كفر من العرب، فإن الناس في عهد أبي بكر منهم من ارتد عن الدين ومنهم من امتنع عن الزكاة، وإن لم يرتد لكنه امتنع عن الزكاة، فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه والصحابة، قاتلوا هؤلاء جميعا، ذاك لارتداده وهذا لامتناعه عن هذه الفريضة. قال: فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. يعني عمر لم يذكر هنا، روى عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث واجتهد في أن من قال لا إله إلا الله وإن امتنع من بعض الفرائض فإنه لا يقاتل، وهذا كان اجتهاد من عمر، ولكن كان رأي أبي بكر هو الأسد وهو الأصوب، فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال حق المال، ثم قال: والله لو منعوني عقالا، العقال هو الحبل الذي يعقل به البعير، كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. وهذا فيه أن الإمام يقاتل من يمتنع عن أداء الزكاة، وأن الإمام إذا طلب أن يعطى الزكاة وهو الذي يتولى عبر عماله توزيع هذه الزكاة فوجب إعطاء هذه الزكاة، ولا يجوز أن يقال ماذا يصنع بها، ربما لا يفعل بها كذا، ربما، بل واجب أن يعطى، وهذا من تمام السمع والطاعة ومن تمام البيعة. ولذلك لما سئل ابن عمر وجاء عن أبي هريرة قالوا لهم: نؤدي نعطيهم الزكاة، فكانوا في شك أن لا ينفقونها في مصارفها، فقال أبو هريرة قال ابن عمر: أعطوهم الزكاة وإن شربوا بها الخمر. الواجب عليك أن تؤدي الزكاة، ولي الأمر يطلب منك، وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في قضية السمع والطاعة لولاة الأمر. إذا لا تأتي بعض الوساوس عند بعض الناس والتشكيكات والظنون الكاذبة، شرعا يكون قد أدى الذي عليه وبرئت ذمته، أعطى لولي أمره المسلم ما طلبه منه من أمر الزكاة، وهذا ما فهمه الصحابة، وهذا لازم السمع والطاعة. فإذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قاتلهم على منعهم للزكاة كما قاتل الآخرين على ردتهم، فمن امتنع عن الزكاة متأولا فإنه يطالب بها وإلا يقاتل، ومن منع الزكاة جحودا لوجوبها فإنه خارج من الملة. الذي يمنع الزكاة جحودا لوجوبها فإنه بلا شك أن هذا ناقض من نواقض الدين. قال: وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. هذا هو الأساس والأصل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كان هذا المعبود الذي يعبده من دون الله، كان حجرا أو شجرا أو حيوانا أو شمسا أو قمرا أو ملائكة أو نحو ذلك، كل هذه معبودات باطلة، لأن العبادة لا تكون إلا لله. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، هذه العبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. فلا يجوز الذبح ولا النذر ولا الخوف ولا التوكل ولا الرغبة ولا الرهبة والاستعانة والاستعاذة والخشوع والخوف، هذه كلها عبادة تصرف لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. قال: وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. هذا فيه دليل على عظم هذه المسألة وهي صلة الرحم، والرحم هم الأقارب من جهة الأب والأقارب من جهة الأم، وكيف تكون صلتهم؟ تكون صلتهم بما هو من عادة الناس، فلم يحدد في الشرع هذه الصلة. فبعض الأماكن تكون صلتهم بالمال، صلتهم بالمكاتبة، صلتهم بالاتصال، صلتهم بالزيارة، ما يقع به أمر صلة الرحم فيما هو من عادة الناس وعرفهم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. وهنا قيدها بالمفروضة لأنها واجبة بخلاف الصدقة، صدقة النافلة. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. قال: فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. إنه استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فبشره الله سبحانه، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو يمشي بين الناس. وهذا حال المؤمن الذي يستجيب، يكون بإذن الله مآله إلى الجنة لأنه من السباقين للخير. إذا جاءه الأمر من كتاب ربه ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم قال: سمعنا وأطعنا. قال: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وهذا فيه بيان عظم أمر النصح، والمؤمنون نصحه والمنافقون غششه. وإذا نصحك أخاك المسلم فاعلم أنه يقدم لك أمر عظيم. ولذلك قال بعض السلف: لأن ألقى أخي فينصحني أحب إلي من أن ألقاه فيضع في يدي دينارا. لأن النصيحة دليل على المحبة ودليل على إرادة الخير لك، فإذا جاءك أخوك ناصحا فاقبل منه ولا تقل: لعله يقصد كذا، لعله يريد كذا، لعله. افرح بهذه النصيحة واستجب لها واعمل بها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل أمر هذا الدين كله في النصيحة. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: الحج عرفة. والمراد به أن أعظم أركان الحج عرفة، كما أن النصيحة لها منزلة عظيمة في الدين ومنزلة جليلة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها. صاحب الذهب وصاحب الفضة وما يتعلق كذلك بالمال، لأنهما يرجعان للذهب والفضة، لا إلى الأموال الأوراق المالية. قال: لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة. كان جزاء الذي يمنع الزكاة أن يعذب بجنس ما منع منه هذه الفريضة. الذي يمنع زكاة الذهب والفضة تسخن له هذه الصفائح في نار جهنم يكوى بها جبينه وجنبه وظهره، إذا بردت رجعت مرة أخرى عذابا له لما اقترفه من ترك هذه الفريضة في مدة عظيمة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. عذاب عظيم. لذلك ترك الزكاة من أعظم الذنوب، من كبائر الذنوب، لأنه متوعد عليها في النار. قال: حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. قال: قيل يا رسول الله فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها الزكاة. قال: ومن حقها حلبها يوم وردها، يعني يوم تأتي تشرب الماء يكون فيها من هذا اللبن، فيعطى للفقراء ويعطى للمحتاجين. قال: إلا إذا كان يوم القيامة. هذا الذي يمنع زكاة الإبل، ما الذي يصنع؟ ماذا يصنع به؟ قال: إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، صحراء مستوية، هو بطح. قال: أوفر ما كانت على عددها، لا يفقد منها فصيلا واحدا، يعني حتى ولد الناقة الفصيل يكون موجود، جميع الإبل موجودة صغارها أو كبارها. قال: تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أو أولاها رد عليه أخراها. يعني إذا انتهى أول واحد أو آخر واحد رجع أول واحد يمشي عليه ويعضه بفاه، عذاب، إنه منع ما يجب عليه. المال مال الله، فلماذا تمنع؟ قال: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. قيل: يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عقصى، يعني ملتوية القرنين، ولا جلحى التي لا قرن لها، ولا عضباء وهي التي تكون مكسورة القرن، تنطحه بقرونها، أي كلها موجودة، تنطحه بقرونها، تطأه بأظلافها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها. في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. كله يدل على جرم ترك الزكاة وعلى عظيم العذاب الذي يعذب به من ترك هذه الفريضة. قيل: يا رسول الله فالخيل؟ سألوه، هم عندهم خيول، والخيل أخذها بركة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. فقال عليه الصلاة والسلام: الخيل ثلاثة، أي ثلاثة أنواع، هي لرجل وزر، يعني إثم، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر. من الخيل الذي تملكه ما يكون وزر عليك وإثم، ومنه ما يكون سترا عليك، ومنه ما يكون أجر. ثم فصل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من حسن تقسيمه صلى الله عليه وسلم، أجمل ثم فصل، قال: فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام، يعني معاداة، الذي يربطها رياء للفخر بها وللرياء بها أو للعمل الفاسد بها، فهذا آثم، هذا آثم. قال: فهي له وزر. وأما التي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها، فهي له ستر، هذا ينتفع منها ويستفيد منها ويقتات منها، فهذه له ستر ينتفع بها. قال: وأما التي له أجر، يعني له الأجر فيها. قال: فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج، يعني جعلها لأهل الإسلام يستفيد منها في قتالهم وفي جهادهم. والمرج الأرض ذات النبات. ما الحسنات العظيمة التي يجنيها من جعل هذا الخيل في سبيل الله؟ قال: فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات. انظر الفضيلة العظيمة، عدد ما تأكل هذه الخيل من هذا الزرع له حسنات بذلك. قال: وكتب له عدد أرواثها، حتى الأرواث عدد ما يخرج منها من الروث له بذلك حسنات. وأبوالها حسنات، ولا تقطع طولها، فاستنت شرفا أو شرفين. المقصود ب ولا تقطع طولها معنى ذلك أنها تدور في هذا المرعى، تذهب يمينا أو تذهب أو تصعد. قال: إلا كتب الله له عدد آثارها، عدد مشيها، وأرواثها حسنات، ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها، يعني لا يقصد هو أن يسقيها، لكنها مرت وشربت. إلا كتب الله عدد ما شربت حسنات. والآخرة خير وأبقى. الإنسان يطلب دائما ما في الآخرة، يطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى. قيل: يا رسول الله، فالحمر أو جمع حمار؟ قال: ما أنزل علي في الحمر شيء، أي من الوحي ما جاءني شيء، إلا هذه الآية الفاذة. الآية الفاذة، ومعنى ذلك المنفردة في معناها التي لها معنى عظيم، وهي قول الله جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كل بحسب نيته وعمله، بحسب نيته وعمله. فما استعمل هذه الدواب في الخير له الخير، وإن استعملها في الشر فعليه الإثم والوزر. طيب، نقف هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. شرح أبواب الصيام المنتقاة من رياض الصالحين، من كلام سيد المرسلين، لمؤلفه العلامة الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. أبواب نافعة اشتملت على جملة من أحاديث الصيام المروية من كلام خير البرية، احتوت جملة من فضائل الصيام وأحكامه وآدابه. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى.